ننتقل إلى المجموع أو قل المهذب، لا المجموع، المهذب وشرح المهذب. تكلمنا عن الرهن وبينا بأن الرهن وثيقة بإيش؟ بدين، صحيح؟ جعل المال وثيقة على دين، يستوفى منه الدين لا بإغلاق الرهن ولكن بالنسبة كما بينا ذلك. وصلنا إلى مسألة ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف في المال، ولا يصح الرهن، شرحناها هذه، شرحناها، ولا يصح الرهن إلا من جائز، إلا من جائز التصرف في المال، يعني الصبي والمجنون والمحجور عليه لا يصح منه الرهن، شرحناها، صحيح؟ نعم. مسألة ويصح الرهن بكل حق لازم في الذمة، قف عند هذه، يصح الرهن بكل حق لازم في الذمة، فإذا الحق هو ولا بد أن يكون في الوصف الثاني يكون لازم في الذمة، كدين السلم، كدين السلم فهذا لازم في الذمة، يعني هو الآن يعني زيد جاء تعاقد مع عمرو سلما على أوساق على ثمر، المهم تعاقد معه على شيء معدوم، وهذا البيع بيع السلم كما بينا قبل ذلك أنه بيع أوصاف وليس بيع أعيان، فهو في الذمة، فممكن أن يطلب منه رهن لذلك، يطلب منه رهن لذلك، لأن الرهن كما قلنا وثيقة للمال الذي في الذمة. إذن هو الرهن يصح بكل هذا، كأننا نقول تبويب الأمر على ما يصح فيه الرهن وما لا يصح. ويصح الرهن بكل حق لازم في الذمة كدين السلم أو بدل القرض، وطبعا القرض أصالة هو يصح عليه الرهن ما دام قد استقر في الذمة. وثمن المبيعات كأن اشترى رجل سيارة بمائة ألف وقدم عشرين وبقي في ذمته، بقي عليه له في ذمته ثمانون، فهنا له أن يأخذ على الثمانين رهنا على ذلك، يأخذ يرهن السيارة أخرى لكن يرهن نفس المبيع لا، خلافا للحنابلة، لأنه هذا مخالف لمقتضى العقد، هذا مخالف لمقتضى العقد، فيرهن له بيتا، يرهن له دارا، يرهن له مالا، يكون رهنا بيده. وأيضا قيم المتلفات والأجرة والمهر وعوض الخلع والأرش على الجاني، كل هذه يمكن أن يأخذ له رهن. قيم المتلفات يعني رجل أتلف سيارة لرجل، أو أتلف بابا في لبيت لدار شخص ما، فهنا احنا قلنا الأصل أن التعدي، بالتعدي لابد أن يكون الضمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: غارت أمكم، اعتذر لها ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام، فجعل ضمان المتلفات هو الآن، فإذا أتلف الباب فعليه الضمان، فيمكن أن نقول لو قال له ما معي الآن هو في الذمة يأخذ رهنا له، ليه؟ لأنه استقر في ذمته كالدين، فهذا استقر في ذمته تصليح هذا الباب. الباب سأل الرجل الصانع قال ب10,000، قال ليس الآن بعد شهر، فصارت في ذمته، استقر في ذمته 10,000، فله أن يأخذ رهنا لذلك، كما قلنا بأن الرهن يصح لكل حق لازم في الذمة. والأجرة بمعنى أن رجل استأجر أجيرا، تعلمون أن الأصل في الأجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجيرة أجره قبل أن يدف عرقه، فهو سيؤخر الأجرة من أجل أن ينتهي من العمل ليعطي الأجرة، له أن يرهن عنده شيء حتى يضمن أجرته، لأنه استقر في ذمته، فلما كان لازما مستقرا في الذمة صح بذلك الرهن. والمهر، ولأن المهر أيضا بعدما اتفق عليه قد يكون في الذمة مستقرا ويكون حقا لها، فلها أن تأخذ رهنا من أجل هذا المهر. وعوض الخلع وأرش الجناية، أرش على الجانية مدعى العاقلة، فإن كان قبل حلول الحول لم تصح، لأنه لم يجب عليهم شيء حتى يحل، فتكون المسألة الدية على العاقلة، فقد استقرت المسألة هنا الضابط الاستقرار في الذمة، فإن استقرت في الذمة صح الرهن بذلك. وقد قال بعض العلماء بأنه لا يصح الرهن إلا في السلم، في دين السلم، وهذا باطل، الإجماع يخالفه، والدليل على صحة الرهن لكل حق لازم في الذمة هو عموم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال بس أنا دخلنا في آية أخرى إلى أن قال كما الرهب فيها، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم. وهنا في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، عام في السلام وفي غيره، لكن الضبط أنه على حق لازم في الذمة. وقد يكون الذي في الذمة ثمنا، وقد يكون فيها مثمنا عين، ولأنه حق ثابت في الذمة جاز أخذ الرهن عليه. يبقى إذن المستوى التأصيل العام في هذا الباب: يصح الرهن في كل حق ثابت في الذمة، في كل حق ثابت في الذمة كالسلام وغيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في بدل قرض، رهن درعه في إيش؟ في بدل قرض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرض وثق شعير من يهودي ورهن عنده درعه بأبي هو وأمي. وأما الرهن بالنسبة لدين الكتابة هل يصح أو لا يصح؟ عندنا في المذهب يصح الرهن بدين الكتابة. ما هو دين الكتابة؟ الكتابة عن المكاتب، الكتابة والمكاتب، العبد الذي اتفق مع وتعاقد مع سيده على التحرر، فكان مكاتبا منجما الذي عليه أموال منجمة عليه. فهنا الأموال المنجمة صارت إيش؟ دينا له الآن. فهنا يقول في المذهب: لا يصح الرهن بدين الكتابة، لا يصح الرهن بدين الكتابة. طبعا الأحناف قالوا يصح الرهن بدين الكتابة، لكن أنا أقول لما الشافعية يقولون بأن رهن الكتابة دين الكتابة لا يصح. طبعا الشافعية الأحناف الحق أن عندهم دليل، قالوا يصح الرهن بدين الكتابة وعموم قول الله تعالى: يا الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الشافعية قالوا لا يصح. لما؟ هو شوف، أنت أتيت بالكلام الصحيح والإجابة الخاطئة. يعني أتيت بالكلام الصحيح الذي يكون دليلا على ما سنقوله بالإجابة الخاطئة. هو الحق أن نقول بذلك بأنه لما لا يصح الدين غير مستقر، هذا الأصل، دين الكتابة غير مستقر. طب كيف بقى غير مستقر؟ قلنا لأنه يمكن، لا يمكن أن يعجز نفسه فيقول لا كتاب، يعجز نفسه ويرجع رقيقا مرة ثانية. فإذا عجز نفسه ويرجع رقيقا مرة ثانية إذا الدين غير مستقر في الذمة. ونحن نقول، قلت أنا تصوروا المعنى الأصيل يعني يسهل عليكم فهم هذه المسألة، قلنا بأنه الرهن يصح في كل حق إيش؟ لازم مستقر في الذمة. فهنا الآن الكتابة المكاتبة ليست مستقرة في الذمة، المكاتبة ليست مستقرة في الذمة، لذلك قلنا بأن الرهن لا يصح. أما الأحناف فعندهم طبعا يقولون بأنه يصح، ويستدل لهم في هذا الباب بعموم القول، بعموم الآية، لكن نحن قلنا بأن إشارة الآية من السياق تثبت بأن الرهن لا يكون إلا إيه؟ إلا في دين قد استقر في الذمة، لأنه وثيقة بمال مستقر في الذمة. وأيضا مال الجعالة، البيع بشرط الخيار، ومال الجعالة، ومال الجعالة وأما رهن مال الجعالة، ومال الجعالة ما معنى مال الجعالة؟ إن رجل شرد منه بعير، هرب منه عبد، فقال: من آتى بعيري فله 1000 جنيه، من آتى ببعيري فله 1000 جنيه، 1000 درهم، 1000 دينار. فهنا طبعا إذا أتى له ببعيري له إيش؟ له استحق 1000. فالمسألة على الرد، صحيح؟ فهل يؤخذ الرهن أم لا؟ هل يؤخذ الرهن؟ هذه المسألة نقول الرهن فيها قبل الرد وبعد الرهن. الرد يعني لها حلال، أخذ الرهن قبل الرد وأخذ الرهن بعد الرد، صحيح؟ فلو نظرنا أخذ الرهن قبل الرد إيش يا سعيد؟ لا تدري. هنا الآن لا، غير مستقر، هو كيف يستقر؟ الرجل قال إذا رد فله الألف، ما ردش يبقى استقر ما استقر. وبعد بعد الرد هنا فيها وجهان، هل صح أخذ النبي قبل الرد؟ الرد فيها طبعا في المذهب فيها وجهان، الأول لا يصح، والثاني قالوا بأنه يصح أنه يقول إلى اللزوم، والصحيح الراجح أنه لا يصح. يعني الوجهة قبل الرد لا يصح لأنه لم يستقر، لكنهم قالوا في الوجهة الثانية لها وجهان، الوجه الأول لا يصح وهو المختار هو الصحيح، والوجه الثاني أنه يصح للمآل للنظر المآل، والكلام ليس عن نظر المآل. احنا قلنا الرهن، لو قلنا بذلك صح الكلام أبي حنيفة على مسألة المكاتبة في هذا أو غيره، فالصحيح الراجح أن نقول بأن المسألة على الحال لا على المآلات، فلا يلزم فلا يستقر الدين في ذمته إلا بعد الرد. ومال السبق، تعرفون السبق؟ قال سلم لا سبق إلا في نص أو حافر أو خف. فلو كان السبق أو السبق أو الرمي، فمال السبق والرمي لو بيوضع في هذا المال، فهل يصح أخذ الرهن عليه أم لا؟ نحن نقول عندنا حالان أيضا في مسألة السبق، إما أن يكون بعد العمل وإما أن يكون قبل العمل. فإن قلنا بعد العمل، يعني إن كان مال السبق هذا إن كان بعد العمل صح أخذ الرهن به، لما؟ لأنه استقر بعد العمل، قد استقر بعد العمل قد استقر. أما لو كان قبل العمل فهنا وجهان، لا نقول إن كان قبل العمل فقلنا بأنه مسألة الرمي هذا مسألة كالإجارة، لو قلنا بأنها تلحق بالإجارة كالإجارة صح الرهن للاستقرار بالإجارة، أما إن قلنا كالجعالة لم يصح الرهن. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لو قلنا العامل أصل أصالة العمل هنا العامل وفي السبق في السبق السعي أو الرمي بعد العمل إن قلنا هو كالإجارة فقد استقر بعد العمل. بعد العمل احنا قلنا بص عندنا حالتان، الحالة الأولى إن كان قبل العمل، لا إن كان بعد العمل صح أخذ الرهن وانتهينا منه. إن كان قبل العمل، فإن كان قبل العمل في قبل العمل ننظر هل استقر أو لم يستقر. قلنا في مسألة مال السبق أو الرمي فهنا وجهان، إما أن نقول بأنه يلحق بالإجارة والإجارة يستقر فيها الدين فإذا يصح، أو نقول بأنه كالجعالة ففيها الوجهان، والصحيح الراجح أنه لا يصح أخذ الرهن على ذلك لعدم الاستقرار في الذمة، لعدم استقرار الدين في الذمة. هذا في مال الجعالة. أما العمل في الإجارة فهل يصح أخذ الرهن عليه أم لا؟ ينظر مكانة الإجارة، عمل الأجير بنفسه لم يصح أخذ الرهن به لأنه لا يمكن استفاء عمله من الرهن، فلأن العمل أيضا فيها جهالة، المسألة فيها جهالة والجهالة لا يخص فيها الرهن. وإن كانت الإجارة على تحصيل عمل في ذمتي صح أخذ الرهن به لأنه يمكن استفاء العمل من الرهن بأن يباع الرهن ويستأجر بثمنه، يستأجر بثمنه منه من يعمل، يباع الرهن ويأخذ منه. وطبعا هذه المسألة كلها أيضا على مسألة لا يغلق الرهن، هو يباع ويأخذ القسط منه لمن يستأجر ويعمل العمل. وأما الأجرة والصداق وعوض الخلع فإن العلماء عندنا يقولون بأنه لا يجوز أخذ الرهن على ذلك لعدم الاستقرار، سواء كانت عينا معينا أو إن كانت عينا أو كانت ثمنا. قال المصنف أيضا ولا بالعين المغصوبة ولا المعارة ولا بالعين المأخوذة على وجه السوم. عندنا مسائل ثلاثة على أخذ الرهن أو عدم أخذ الرهن، الأولى العين المغصوبة، الثاني العين المعارة، الثالث المأخوذة على وجه السوم. هذه الثلاثة لا يصح أخذ الرهن فيها، لما؟ العين المغصوبة لا تستقر، هي ليست له أصالة، العين المعارة لا يملك منها إلا إيش؟ المنفعة، العين في السوم قد طالما في السوم يبقى ما زال في السوم يستطيع المشتري أن يرد أو البائع أن يرد، لذلك ليس فيها لا يصح فيها أخذ الرهن. خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها، على أساس أنها عين مضمونة بنفسها لا النظر إلى السبب وهو الغصب أو الإعارية أو الثوب نظر فيها للعين نفسها، ما نظر إلى السبب، لأن السبب هو المؤدي إلى الحكم. فالحق بأن قول الشافعي هو الصحيح في ذلك، والدليل على ذلك أن قبل هلاك العين في يده لم يثبت في ذمة في ذمته دين، قبل هلاك العين في يده لم يثبت في ذمته دين، فلا صح أخذ الرهن به كالمبيع، وهذا الصحيح الراجح، لأن المسألة دائرة على مسألة الاستقرار. نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله في المسائل الأخرى في الدروس القادمة، وإلا فمسائل الرهن مسائل ليست بالهينة، مسائل صعبة، لكنها عند التصور الصحيح يمكن أن نصل إلى القول فيها بالفصل. هو الآن بيتكلم ماشي، لو حتى قلنا بالفائز أو غير الفائز، احنا متكلم هل يصح أن يأخذ الرهن عليه؟ هو يريد رأتي المال الذي سبق الذي فاز له المال، هل له أن يأخذ وثيقة لحفظ ماله أم لا؟ هو سؤال هنا، مش سؤال على من ما سبق ومن لا يصبر. وخلاص ما هو هنا يفرض، ما هو انا لا ما هو انا اتكلمنا في هذا الباب على لا وعايز يتصور. طب هو قبلها وياخذ ليش ياخذ الرهن؟ قلنا احنا بنفرض المساله فرض فقهي هنا الان، فنقول طب لو قلنا بقبلها هل يصح اخذ الرهن عليها ويبقى ولا ما يصح؟ ما هو ده كلام، ده يبين المساله فقط كفرض فقهي. لا يغلق الرهن، المعنى أن الرهن لا يكون مقابلا للدين، يعني هو أعطاه جوهرة بمئة ألف وله وهو له عليه في الدين ما قل عشرون ألفا، فلا يقول الجوهرة مقابل الدين، هذا معنى لا يغلق الرهن، لأن هذا فيه مظالم سواء من الجانب أو الجانب الثاني، كان أقل أو إن كان أكثر.